السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في الحقيقة كان موعد المحاضرة بين المغرب والعشاء، وكثير من الطلبة اتصلوا علي حتى وأنا في الطريق يسألون عن موعد المحاضرة، فقلت بين المغرب والعشاء، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لو كنت أعلم إن المحاضرة كنت اتصلت بهم، لأن الظاهر بيجوا برضو على بين المغرب والعشاء في الطلبة، مش عارف، لأن في طلبة من الخارج بيحضروا خارج المعهد بيحضروا المحاضرة. إنما هذا قدر الله، لأني لا أعلم شيئا من الغيب ولو بعد ساعات، أما الله سبحانه وتعالى فقد علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وهذا هو الذي يميز أهل السنة عن المعتزلة وأهل الفتن. فالمحاضرة إن شاء الله، لأن الشيخ زكريا اعتذر، فهتكون المحاضرة هذه اللي يعني مضى الشيخ زكريا في علم المصطلح، يعني بيستبدل تقريبا، بتاخدوا قراءات تقريبا، فهذا سيبدل إن شاء الله بإيه؟ بعلم المصطلح، يعني مش باستمرار ده النهاردة من غايب. يعني الشاهد يعني شوف القدر، أيضا الدكتور جمال المراكب غايب، فله محاضرة فوق، فقالوا أنت هتبدأ تشتغل محاضرة بعد المحاضرة، يعني أنت عليك النهاردة محاضرتين، فأنا أشتغل لما للعشاء إن شاء الله، من الوقت للعشاء إن شاء الله هيكون هذه المحاضرة في أصول الحديث، الثانية هتبقى في أصول الاعتقاد اللي بيميز أهل السنة والجماعة. إحنا اللي يميزنا من الساحة كلهم حاجتين: علم المصطلح التطبيقي، لأن لا يوجد في الجماعات علم مصطلح تطبيقي أبدا، هو شوية مصطلحات بتحفظها أولادنا، يعني حتى أنا لي أولاد في سنة أولى ثانوي في معهد الأزهر أولى ثانوي، واخدين مصطلح، ونفس المصطلح ياخدوه بالطريقة دي في الكلية برضه بنفسي، أعرف اللي بياخدوه إيه. كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، أنا بقول هذا أولادي بيدرسوه، أعرفه كويس أو سواء في مراحل الجامعة أو في مراحل الثانوي، أعرف اللي بيدرس كويس إيه هنا. انتوا اسمى علم مصطلح تأخذونه خبرة، يعني انا ليل ونهار بشتغل في علم المصطلح تطبيقا، لان زي ما اخواننا كتبوا اللي هم بتوع الشام كتبوا لما العتر عمل كتابه في المصطلح، وبدأ يتكلم عن شيخ الألباني، قال هو ظن ان هو في المصطلح اللي يقرأ كتابه ظن ده ابن حجر، يعني يكتب في المصطلح بينقل ما كله بينقل، انما عند التطبيق ما فيش. زي طالب تلقاه حافظ نظريات الهندسة صم، ممكن يحولها لنص، يعني مثلا الزاوية المرسومة في نصف دائرة قايمة، ممكن يعملها شعر، يحفظ البحر ويوضب عليها ويعملها قايمة، يعني ال 12 نظرية ممكن يحطوهم في 12 بيت أو 6 أبيات، زي ما بننظم المصطلح في 6. ممكن قال لك هو السيوط عمل 1000 بيوت، انتوا عارفين في كم يوم؟ 1000 بيت في علم المصطلح ألفهم في 5 أيام، 5 أيام 1000 بيت. ولذلك لو انت جبت آخر كلمة قالها، قالوا هذه ألفتها في 5 من الأيام، 5 أيام. إنما تيجي تبرد الله ما يعرفش في المصطلح التطبيقي، يذكر أحاديث مكذوبة في كتبه كثيرة، واسألوا على كتاب الطب مشحون بكل الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إنما هو يكتب في المصطلح. قال ما احنا عندنا واحد رئيس أكبر جامع، نعم، ويقف يقول عبد أطعني تكن عبد الربانين إذا قلت للشيء يكون فيكون، لأنه واخد الدكتوراه أساسا في أبو هريرة، ما خدهاش في الصنعة، واخدها في التراجم في أبو هريرة. طيب إن شاء الله، إنما احنا هنا إن شاء الله بندرس الصنعة، وانت ما تدرس الصنعة الحديثية، هذه بيسموها الصناعة الحديثية، علماء الفهم بيسموها الصناعة الحديثية، صناعة، هو صناعة من غير عمل، لابد للصناعة، ومن هتبقى صناعة ازاي؟ يعني ابن حبان في كتابه المجروحين أجبر الأه كاتب الصناعة الحديثية كتير، يقولك من يعلم هذه الصنعة؟ صناعة فعل، الصناعة مش دي عايزة عمل ومصانع، المصانع دي لابد ايه؟ يبقى عندك معمل كله تشتغل ليل ونهار فيه. هو اللي كتب قصة السفيان، مش هو اللي واخد جائزة الملك فيصل المكتوبة كده اللي هو البيان النبوي، وما كان ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طلبوني في المجلة جيب لها بديل صحيح، ما لقيتش للسفيان ولا بديل، كل السفيان ده كيس. انما المهدي احاديثه بتنقسم الى صحيحة والى ضعيفة وموضوع، انما بالذات السفيان حتى المهدي احاديثه متواترة، انما السفيان عندما قال متواتر اللي كتب لا يفهم معنى متواتر، وبينت هذا في الجزء الاول، والجزء الثاني ظهر النهاردة في المجلة نزلوه، وحطت جزء ثالث، وبعد منها جايب ان شاء الله بدأت ادخل على الايه، على يعني انا امبارح كنت بجمع، قاعد اجمع للساعة 2 بالليل في بتاعة كيف اصبحت يا حارس، قصة حارس لما دخل عليه النبي كده قال له اصبحت مؤمنا، قال له كل اللي هي كل الاذاعات والدنيا مشغولة بها وسمعها من اكبر شيخ في مصر، انا حطيت القصة لسه كل اسندها بجمع اسندها كلها لجل ما شيء، خلي بالكم اصلي الحديث السند يضعف باي رجل فيه السند، انما الحديث ممكن يجي من كذا طريق، السند انما المتن يصحح من اي طريق، لا يبقى في فرق بين المتن والايه والسند. ان شاء الله احنا النهارده في المحاضره اللي هي رقم 4، خدنا المحاضره الاولى طبعا زي ما انتم شفتوها 13 مساله خدناهم فيها، شملت بسرعه على كده عارف ان بادئ ازاي، شملت لا تقوم لسائر العلوم قائمه الا بعلم الحديث، التصانيف في اصطلاح اهل الحديث، علم الحديث هو حد علم الحديث، المسألة الرابعة كان موضوع علم الحديث، الخمسة ثمرة علم الحديث، الستة الموضوع والسند، تمانية التطبيق لمعرفة السند والمتن، الحديث 109 عند البخاري اللي هو أول ثلاثة عند البخاري، المذكرة العمل اتصلوا بيها الوقت قاعدين والله في المكتبة بيخلصوا فيها، كل شهر أحط لكم مذكرة عمل إن شاء الله كده اللي هي المذكرة العامة، تحلوها ان شاء الله تنجحوا كله. اصلا عايز اعلمكم النظام بتاع الاطفال بتاع اولى ابتدائي ده، ويعمل له امتحان تبقى انت طالب زي في اولى ابتدائي، انا عايز انت تحل كده انت معطي لك كان والاك حلت المذكرة خلاص، هو اللي بياخد الدكتوراه مش بيسيبه يقول له ذاكر اقرا البتاع ديت عليك، اقرا الرسالة ديت بيقراها ويقعد يسألوا فيها بس، ادو هو اللي مقدمها وعارف يمتحن في ايه، ما فيش لا يعمل له امتحان ولا امتحان ولا سين وجيم ولا نظر ولا ما فيش كده الا مناقشه وبس. ان شاء الله باذن الله انا عايز ايه، احنا جينا المعهد هنا خلي بالك يقول لك اصل معهد اعداد، هو الداعيه الخطيب الخطيب ده بياخد ربع ساعة على المنبر وممكن ينزلوه ما يطلعوش وممكن يطلع له امر ما تطلع لهش موافق، هو ده يبقى داعية؟ لا، اصل الخطابة دي، اصل احنا يا اخوانا ما احناش علماء مهنة، احنا نسأل الله ان يجعلنا من دعاة السنة مش دعاة مهنة. دعاة السنة لا يعرف للدعوة منبر، ما الاطفال بيطلعوا المنابر. لا، هو ايه يعني منبر تطلع ربع ساعة بالداعية؟ يا ما بيقول قصص كذبة هنا. انا عايزكم تبقوا اصحاب صناعة في مصر كلها، دور النشر كلها طلبة محققين مش لاقي. لولا الاولاد الخمسة اللي كانوا عندي فوق كانوا بيطلعوا لي فوق في لجنة البحث، الحمد لله ربنا جعلهم حاجة طيبة قوي، وبيشتغلوا كانوا بيشتغلوا مع دور النشر الوقت وبقوا كويسين. انا عايزكم ان شاء الله تبقى انتوا لكم صناعة للتحقيق، وتبقى قاعد في المسجد عارف ده بيقول صح وبيقول غلط. قال تبقى انت بقيت داعيه صح. قال مو هو الداعيه ما يعرفش زمان ولا مكان، مش الداعيه الربع ساعه اللي على المنبر دي. قال ما هو سيدنا إمام شيخ الدعاء سيدنا نوح بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يبقى اذا الدعوه ما بتعرفش الربع ساعه بتاع يوم الجمعه، دول اسمه دول بتوع مهنه. ولو قال له يقول له اعمل الخطبه ما تزودش عن تلت ساعه، يقول لهم لو عايزين 10 دقائق زي المدرس اللي عايز يطلع من الفصل وخلاص ويطفش، ما هو عايز يخلص لك ياخد مهيته ويروح. فانما الداعيه الحق لا يعرف للدعوه زمان، زي مين؟ زي سيدنا نوح، رب اني دعوت قومي ليلا ونهار. يقول لك انا اخد خطابه، ما كل الاولاد بتخطب. قال لا، هو يعني انا افرح لما يكون واحد بيخطب؟ انا من غير فخر الحمد لله ابني ده واخد ليا ابن من اولاده واخد الاول على مستوى الجمهوريه في الخطاب، واعرف ازاي اقوم كاتب له اعطي له ايتين وحديثين وقصيده واربطهم ببعض ويقوم كل موضوع منهم له كده، يطلع يقول له هات موضوع كذا، يقوم قايله له هات موضوع كذا، قام مطلعينه الاول على طول صف، طلع الاول على الدهلة وطلع صف روح على مستوى مصر. مش عمليه ان تبقى خطيب، انا عايز تحمل معنى كلمه داعيه. داعيه ما يعرفش للدعوه زمان، رب اني دعوت قومي ليلا ونهار. انتوا بتدرقوا، اصل انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لازم تقولوا وانا يعني رايح اخطب يا غدا؟ هو ما حد الدعاء، هو ما عند الدعاء اللي بده تبقى بتاعت خطابه؟ لا ده لا، هو عمر الالباني تلاقيهم محجوز ما خطبش ولا جمعه. لا انا عايزك تبقى عندك عقليه طيبه، رب اني دعوت قومي ليلا ونهار. اذا الدعوه ليلا ونهار، ما اشترطش في الدعوه العدد، ولذلك لما ولا المكان، يبقى لا الزمان ولا المكان ولا العدد. طب الزمان قلنا رب اني دعوت قومي ليلا، الاسبوع 168 ساعة، 7 في 24 ب 168 تقريبا 168 يبقى في الاسبوع 168، انما ده بيعملوها ايه؟ ربع ساعة، ربع ساعة شغالين. انما هو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. احنا بناخد المهنة اساسا، مهنة ديت اساسا كان لكل واحد منكم مهنة، المهنة هذه لأجل توصلكم للدعوة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتدعو الناس لهذا. ولذلك الإنسان لمني قلت ما في الزمان، طب المكان والعدد، واحد ما لقاش قدامه عدد كتير ما يكلمش. يوسف عليه السلام وهو في السجن قال يا صاحبي بقولوا نبئنا بتأويلي إن نراك من المحسنين، اللي هي الآية رقم 36 في سورة يوسف، نبئنا إن نراك من المحسنين. أم عين الرؤية في جابه لأن صاحب دعوة، لأن الأساس التوحيد. قال يا صاحبي، كم واحد بقى؟ اتنين. ما قالش مسجونين يا جدع ما فيش فيهم فايدة، لا، وعارف أن فيه واحد منهم هيصلب فتأكله الطير من رأسه، يعني هيموت هيتقطع رقبته يشنق، ولا فيش واحد يعني واحد هيبقى خمرجي والتاني مفقود، ومع ذلك هو عارف ما فقدش الامل في دعوتهم لله سبحانه وتعالى، ما كفرهمش. في جماعه بيشتغلوا مكفراتيه، انا رحت كنت في الكرداس الجمعة اللي فاتت لقيت واحد قاعد يشتغل، قال لي انا بشم الهواء اشم فيه رائحة الكوف، الثياب اللي بلبسه شمم فيه اللي عمله لي كافر، الاكل اللي باكله كافر، الفلاح اللي زرع كافر، انا شعر اعمل ايه؟ لقيته تعبان على هو انت هتشتغل مكفرات؟ واحد بيقول لي واحد لو وحياة النبي اتخر له كده، قال له من حلف بغير لفقد، قال له كافر، قال له يعني بيشتغل مكفرات، كل ما يلقى واحد قال احنا بعثنا نهدي الناس ولا نكفرهم؟ هب ان هو كافر، اذهب الى فرعون انه فقول له قولا لينا لعله يتذكره، او احنا يا اخوانا دعاه وهداه ولسنا مكفراتيه للناس، خلي بالكم. وده ما راح في السجن قال يا صاحبي السجن، واحد خمرجي والتاني مفقود، يا صاحبي السجن، وفين لما الضيق بيه خالص دعف في قلب ايه؟ يبقى الدعوة يا اخوانا انتوا بتؤهلوا، يبقى عندكم دعوة، واخد بالكم، في كل مكان تشوف في السجن وبيدعي، انت ادعي في العربية مش كده ولا لا؟ يبقى انا عايزكم بس تفهموا من الاحسن، فيه ولاد بيقاسوا ايه اللي هيجي لنا من المعهد ده؟ ما انت بتنظر نظره ماديه، انما لما تنظر ان انت جاي لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ربنا هيعوضك وهيبارك لك في صحتك ويبارك لك في اولادك ويبارك لك في رزقك. انما لما واحد يقول انا جاي هون هتوظف، انا شفت واحد بيتصل بيا وانا جاي رايح يخطب، من عادة الخطبات لوقتي يروحوا الاثنين يحللوا العرس والعروسة، فراح يحلل لقى عنده فيروس سي، فالمصيبة راح يعمله، قالوا له هتاخد الحقنة في الأسبوع ب 1700 جنيه وهتتعالج 3 أشهر. 1700 جنيه في الأسبوع يبقى الأربع أسابيع بكام؟ يبقى اللي بياخد 100 جنيه ولا عندوش مرض أحسن منه. احنا ربنا نحمد ربنا على نعمة الصحة اللي احنا جينا نطلب بها هذا العلم، الله يكرمكم. خلي انا عايزكم تبقوا مخلصين لله لأجل ربنا يكرمكم، ونضر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، فاللهم سهل لنا الطرق الى الجنة يا رب العالمين. هذه الغاية ايها الاخوة الكرام. بعد ما خدنا المحاضرة الاولى، المحاضرة الثانية طبعا زي ما انتم شفتوها تاخدت المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع والمتفق عليه، وخدت الحديث ثنائيات مالك، والمحاضرة الثالثة كانت حول الحديث والخبر والأثر وارتباط الحديث والخبر والأثر بالمرفوع والموقوف والمقطوع، ثم خدنا أنواع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه من قول القولي والفعلي والتقريري والوصفي والوصف نوعين، الوصف الخلقي والوصف الخلقي. دي كانت اخر محاضرة. المحاضرة بتاع النهاردة ان شاء الله محاضرة طيبة باذن الله، ودي ان شاء الله حول، شوف الطلبة قاعدين يخلصوا لكم المذكرة العمل بتاع اول شهر ان شاء الله، واحط عليها درجة. هناخد العلاقة بين المرفوع الموقوف المقطوع المتصل وبين المسند، يعني دي علاقات مع بعض، المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمسند، هناخد علاقات بينهم ان شاء الله دلوقتي. المسند له ثلاث حاجات، كتاب يسمى مسند، وبرضو كتاب يسمى مسند وحديث يسمى مسند. كتاب مسند لما اقول لك تسمع على مسند اسمه مسند احمد، هذا مسند احمد، او مسند ابو يعلى. اكتب لي كفاية عليك الاثنين دول بس، يبقى درست بس كلمة مسند احمد مسند ابو يعلى. المسند خلي بالك، ابو بكر الصديق رضي الله عنه جمع احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول حديث عنده بصحح مفهوم تقريبا الآية 105 ولا هو 105 من سورة المائدة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. هذه الآية كانت ليها عندي تأثير لا ينسى، زي القصة اللي أنا قلتها لكم بتاع الرجل اللي طلع المنبر وخد إيه، قال لك إن داود جرى ورا امرأة القائد عمل النعجة مرة، إن هذا أخي له 99 نعجة وليه نعجة واحدة. فبعدين لما حصل غلط أم هم بدأوا يطلعوني سنة 72 المنبر، يعني 30 حوالي 30 سنة أو 31 سنة. المهم أم قال عمدة قريبي قال اسمع يا ابني، قلت له نعم. كنت أنا أول خطبة، يبقى ده أول حاجة خلتني أبدأ في علم المصطلح اللي هي إن هذا أخي له 99 نعجة وليه نعجة واحدة عمل النعجة مرة. طبعا ما فيش في اللغة نعجة تبقى مرة أبدا، إن داود عنده 99 مرة وأوريا عنده مرة واحدة، فطمع في إيه؟ في النعجة بتاع أوريا اللي هي مراته. طبعا الناس وإيه وداود، واذكر عبدنا إن عبادي ليس لك عليهم. طبعا زي ما أنا قلت لكم هاجي المسجد وعرفتوا النتيجة. قاموا مطلعيني على المنبر، فعملت أول خطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده طبيعي اللي بيجي واحد يبدأ الخطابة يبدأوا زي ما أنتم شايفين يخلي الناس ايه تحن عليه لأجل يطلع مرة تانية، انما دايما الامر يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى ما هترتاح الا واصبر على ما اصابك، يبقى لابد هتتصاب. ولذلك ما فيش خطيب يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ابدا الا ينصاب. وذلك كله ليس الغريب غريب الشام واليمني، ولكن الغريب غريب اللحدي والكفني، وينصبوها لمين؟ لعلي زين العابدين. كذب على علي زين العابدين، ليس الغريب غريب الشام واليمني ولكن الغريب. الناس تبكي وتعيط، تبكي وتعيط مش شعر، انما يقرا عليهم القران لا يبكون، ده مصيبه. فذكر بالقران من يخافه وعيد. ويبكوا ليس الغريب، واحد قال لا انت بتقول عليا، انا ما بقولش عليك، ما كتير بيقولوا ليس الغريب وبيقلدوا، ليس الغريب غريب الشام واليمني ولكن الغريبه غريب اللحد والكفن. قال لا، الغريب غريب اللحد، ده كلام فارغ. ده الرسول احنا لما بندعي اللهم ابدله دارا خيرا من داره وايه واهلا خيرا، يبقى فين الغربة يا ابني؟ ده يمكن الناس قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البيع، فاقض ما انت قال انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليه؟ لان عارفين رحيم اللي هيبدلهم احسن من فرعون. إنما يقول لك رايح غريب غريب اللحد والكفني، هو ده تعبان ده ولا إيه؟ ما عندوش عقل يفكر. ولذلك نسبتها لعلي زين العابد. إنما أنا طلعت خدت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العمدة قال لي اسمع، والعمدة قاعد يظلم في الناس ويرتشي وياخد فلوسه اللي طلع له كشف عيلة وياخد فلوس. المهم أما قال لي اسمع، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انا شفت انت انا ما قالك ايه الحديث جه بقدر كل حته يبقى لي فيها معركه. طيب كويس قوي. قال عليكم انفسكم لا ضر. ابو بكر الصديق لما رايح على الناس منعوا الزكاه، قاموا قال له لو انت ملك يا ابو بكر ما اللي امتنع يمتنع، وعليكم انفسكم لا ضركم من ضل اذا اهتديت. قام طلع فوق المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال انكم تقرؤون هذه الايه وتؤولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. انت شافوا الكوليات مفتوحة والخمور معمولة، كوليات العراق والدنيا الله، ورأوا المنكر ولم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. الله، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعم. يا سبحان الله، يعني البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال، مسند أحمد، مسند أحمد 27688 حديث تبع طبع الدار قرطبة 688. يا سلام، بدأها بإيه؟ بحديث، بدأ بمسند أبي بكر، أحاديث إيه؟ أبو بكر جمع أحاديث أبو بكر وموضحها في الأول، ورا منها أحاديث مين؟ عمر، وبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن قالوا له اسكت يا أحمد، ملك ومال خلق إيه؟ مسألة إن القرآن كلام الله، خلق القرآن. قالوا له اسكت، مش أنت عارف إن هو مش مخلوق؟ قالوا آه. قالوا طب خليها في نفسك أحسن. وينجلد الإمام أحمد ويتحمل ويقيد، والتقييد كان ايام زمان بيحملوه 60 كيلو حديد او اكثر لاجل ما يقدرش يجري، يعني انت سجنه تقل حديد ما يقدرش يمشي. يا سلام. وبعد ام احمد شوف تلاقيه ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه او شك. شوف بدأ مسنده بايه؟ يبقى مسند احمد بدأ بمسند مين؟ ابو بكر الصديق. ايه معنى مسند؟ اللي هو الكتاب الذي يحوي مرويات كل اصحابي على حدة. يبقى بدأ هو الكتاب المسند، هو الكتاب الذي يحوي مرويات كل اصحابي على ايه؟ على حدة. خلاص، هو يبقى الكتاب اللي بيجمع مرويات كل اصحابي على حدة بنسميه ايه؟ كويس يا اخواني، بنسميه ده مسند. خلاص، ده اسمه مسند. بدأ بإيه؟ بالعشرة المبشرين بالجنة. أحمد بدأ بالعشرة، موسى بعد ما خلص روايات أبو بكر راح لمين؟ لعمر، بعد عمر عثمان، بعد عثمان علي. يبقى المسند هو إيه؟ كتاب بيجمع إيه؟ أنا عايزكم أنتوا كبار، ما أنتوش واخدين على الحفظ، أنتوا واخدين على الفهم، تطلعوا من عندي فاهمين. يبقى المسند كتاب يجمع إيه؟ مرواه كل اصحابه على حدة، هذا معنى المسند. كذلك مسند ابو يعلى زي، يبقى لما اقول لك مسند ابو يعلى طول كتاب يحوي مرواه كل اصحابه على حدة برضه. بدا بالصحابه جمعهم كل اصحابي له ايه؟ احاديث ومروات، يعني احاديث الصحابه اللي يعني ابو بكر روى عن النبي احاديث، نقوم نجمعها ويجمع باسمها كتاب بيجمع مرويات كل اصحابي على حدة. طيب، في حاجه اسمها مسند الشهاب، مسند الشهاب ومسند الفردوس. قال لك طب دول اسمهم مسند انما ما هوش فيه الصحابه، ده بادئ بايه؟ بابواب الفقه والزهد والاخلاق. قال لا، يبقى ما جمعش. انما هنا خلي بالك، مسند احمد يجمع مرويات ابو بكر سواء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الصلاه او الزكاه، المهم يجمع كل اللي قاله ابو بكر، ما يهموش الايه؟ الابواب. انما السنن بترتب على الابواب، يعني سنن ابو داود. المسند بخلاف السنن، السنن بترتب على الابواب الفقهيه، يبدا مثلا بالطهاره، الاذان، الصلاه، دي اسمها الايه؟ السنن. انما المسانيد مسند احمد ومسند ابي يعلى هو كتب بيجمع فيها مرويات كل اصحابي على ايه؟ مفهوم يا اخواني؟ طيب، مسند الشهاب ومسند الفردوس. قالوا قال لا، طب الشيخ قال ليه بيجمع؟ طب فين مرويات قالوا مسند هنا له معنى تاني. قال له مسند بمعنى اسناد، يعني الاحاديث بتاعتها لها اسانيد، يعني الاحاديث لها اسانيد مش مجرده، يعني ذاكرها باسانيدها. عرفت بقى؟ يبقى مسند هنا بمعنى اسناد، يبقى مسند هنا بمعنى المصدر، بمعنى اسناده المصدر بتاعها اسناد، مش الرباعي كده؟ زي احسن احسان، اسند اسنان، مش كده يا اخوانا؟ قال لك الرباعي المصدر الميم بتاعه زي اسم المفعول، مسند يسند مسند، يبقى مسند اسمه مصدر ميمي، يبقى مصدر ميمي بمعنى اسناد، يعني نلاقي الكتاب مكتوب عليه مسند، انما هو مش مترتب، مش جمع مرواه كل اصحابي على حده، يبقى مسند هنا بمعنى ايه؟ اسناد، بمعنى المصدر اسناد، مفهوم؟ زي يبقى مسند الشهاب، مسند الشهاب بمعنى اسانيد الاحاديث، احاديث لها ايه؟ اسانيد. عرفت بقى؟ احاديث مرويه بايه؟ باسانيدها، يعني اسانيد احاديثها، يبقى مسند هنا بمعنى ايه؟ اسناد. انما المسند اللي بيرتب مرويات كل اصحابه على حده ده معنى اخر. يبقى طيب، يبقى انا هقول لك مسند احمد بمعنى مسند هنا بمعنى اسانيد الاحاديث ولا بمعنى جمع مرويات كل اصحابه على حده؟ طب مسند الشهاب فيه تجمع مرويات كل اصحابه على حده، صح ولا غلط؟ طب مسند الفردوس تجمع فيه مرويات كل اصحابه على حده؟ طب مسند الشهاب تروى احاديثه باسانيدها، صح؟ كويس كده. بعد كده يبقى انا خلصت الكتب، مسند احمد، مسند ابو يعلى، ودا ابن عبد البر، ودا الحاكم وغيره من اهل الحديث. الخطيب قال المسند هو اللي متصل اسناده، الخطيب بيقول ان المسند هو الذي اتصل ايه؟ اسناد. الخطيب بيقول المسند اللي ايه؟ يبقى اسناده ايه؟ متصل، متصل الاسناد، الحديث المتصل، ده كلام الخطيب. ابن عبد البر قال المسند هو الحديث المرفوع. خلي بالك، لسه نبادي معا. هنا الخطيب بيقول المتصل، ايه معنى الحديث المتصل؟ خلي بالك من المتصل، المتصل ما اتصل اسناده الى قائل، سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. يبقى المتصل ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او ايه؟ مقطوع. المرفوع كلام مين؟ طيب المقطوع كلام مين؟ كلام مين؟ ما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما اضفته الى الاصحاب اللي يضاف للصحابي يبقى ايه؟ يبقى موقوس قوي. قالوا اللي يتصل اسناده سواء كان لايه؟ مرفوع او موقوف او مقطوع، بيسميه ايه الخطيب؟ ايه؟ متصل، مسند. خلي بالك احنا لجلنا هرجح لكم واقول استقر العلم على ايه. مو كان الشافعي بيقول المقطوع هو الايه؟ هو المنقطع، انما ده قبل استقرار العلم، استقر العلم ان المقطوع خلاف الايه؟ الله يكرمكم. المرفوع ابن عبد البر قال المرفوع، بيقول المسند هو المرفوع، والمرفوع هو قول النبي، ما نسب ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او لا. يبقى الخطيب يهمه الاتصال، ما يهموش الرفع او الوقف او القال او مقطوع. ابن عبد البر قال المسند هو المرفوع سواء متصل او ايه؟ او مش متصل. مفهوم كده؟ قال حاكم، وده اللي ثبت عليه جميع اهل الحديث، قال المسند لابد يبقى فيه شرطين، يكون متصل ويكون ايه؟ مرفوع. المسند لابد يكون متصل ويكون مرفوع. نعم، يبقى المسند لابد ان يكون متصلا وان يكون ايه؟ مرفوعا. نعم، ولذلك عملوا نظم في في هذا ال في في المعنى ده بيقول ايه؟ عاملين نظم في بيقول المسند المرفوع ذا اتصالي، المسند المرفوع ذا اتصالي، ذا اتصالي، المسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل اول وقيل ثاني، وقيل اول وقيل ثاني. يعني ايه؟ والمسند ده السيوطي في الألفية، المسند المرفوع ذا اتصالي، يعني حتى المحفظتوش، المسند هو المرفوع المتصل، مرفوع يبقى قول النبي، ومتصل يبقى متصل الايه، نسمي ده ايه؟ مسند. انما ابن عبد البر قال المسند هو ايه؟ ماشي المتصل. حاكم فيه ولاد بيبقوا ما يعرفوش اما جيب صح ولا غلط. ساعة ما اقول ابن عبد البر فيها ري تبقى مرفوع، يلا يبقى ابن عبد البر بيقول على المسند ايه؟ مش كده ولا لا؟ ابن عبد المر بيقول المسند هو الايه، انما الخطيب بيقول المسند هو ايه؟ هو ايه؟ المتصل. جاء الحاكم وكل علماء الحديث قالوا المسند هو الايه اللي يجمع بين الرفع وبين الايه؟ الاتصال، يجمع بين الرفع وبين الاتصال. ولذلك قال اذا اردت ان تسلم يبقى والمسند المرفوع ذا اتصال، يبقى الاثنين مع بعض. وقيل اول، من اللي قال اول يعني مرفوع؟ ابن عبد البر. وقيل ثاني المتصل لوحده، ده كلام مين؟ الخطيب. يبقى المسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل اول وقيل ايه؟ ثاني. يبقى والمسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل اول وقيل التالي. التالي ما انا بقول ايه يعني الثاني دي جت ازاي؟ تبقى التالي، اصل هنا اتصالي يبقى التالي، اتصالي لاجل القافيه. المسند المرفوع ذا اتصالي، وقيل اول وقيل ايه؟ تالي. اللي قال المرفوع مين؟ ابن عبد البر. قال المسند له شرط واحد يبقى مرفوع سواء اتصل او ما اتصلش. ام مين التاني قال؟ التاني الخطيب قال هو المتصل سواء مرفوع او موقوف. ام الحاكم قال لابد يجمع الايه؟ الاثنين. خلي بالكم، يبقى انتوا عرفتوا المتصل وعرفتوا المرفوع وعرفتوا الايه؟ الموقوف. المتصل ما اتصل اسناده، يبقى المتصل، خلي بالكم، عرف المتصل، طول ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او ايه؟ او مقطوعا. والمرفوع ما اضيف للنبي سواء كان متصل او غير ايه؟ مش كده يا اخوانا؟ يبقى المرفوع ما يهموش الاتصال، والمتصل ما يهموش الايه؟ الرفع. قال لا، انما المسند لابد يجمع بين ايه؟ بين الاثنين. خلي بالك، المسند اللي استقروا عليه بقى لجل تبص ما تبقاش اعور، لابد تبص بالجزء عيون، عين تنظر للسند وعين تنظر للايه؟ للمتن. تنظر للسند يبقى متصل، وتنظر بالاثنين. انا مش عايزك تبص بعين واحدة تبقى اعور بالنسبة للمسند، لابد يبقى عينيه، عين تبص للسند، لان السند خلي بالك السند يبقى متصل، طيب، وعين تنظر للمتن يبقى ايه؟ مرفوع، يبقى كلام النبي. الله، يبقى مفهوم بقى كده يا اخواني؟ يبقى انا عندي، خلي بالكم، يبقى فيه كتاب مسند زي مسند احمد ومسند ابي يعلي، بمعنى مرويات كل اصحابي على ايه؟ على حد. وكتاب خلي بالكم دول بياخدوهم في خمس حصص، ده اربع انواع. لاجل يثبت نفسه الاول بيشرح المتصل لوحده، ويرجع بعد ما يشرح المتصل يشرح المرفوع، وبعد ما يشرح المرفوع يرفع الموقوف، والموقوف يشرح الاربع المقطوع، وبعد ما يشرح دهمت يشرح خمسة المسند. طيب، المتصل ما اتصل اسناده سواء كان مرفوعا او موقوفا او ايه؟ مقطوعا. المرفوع ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او غير ايه؟ متصل. بس كده، ادول انواع بياخدوها. اما عند المسند قلت المسند بمعنى حديث مسلم بمعنى كتاب مسند، يبقى كتاب مسند وكتاب مسند. مسند بمعنى مرويات كل اصحابي على حده، ومسند بمعنى الايه الاسناد بقى، عرفتوا كده؟ وفي حديث بقى ايه مسند. الحديث المسند يبقى ده كتاب مسند، وفي حديث اسمه حديث ايه، خلي بالكم، الحديث المسند بيجمع بين حاجتين، الاتصال والرافع. تبص للسند تلاقيه متصل بعين، العين التانية تبص للمتن تلاقيه مرفوع مضاف لمين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم كده يا اخوانا؟ يعني ما تبص، يبقى المتصل علم ايه؟ سند. المرفوع علم ايه؟ المسند علم. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى المتصل بيختص بعلم ايه، والمرفوع بيختص بعلم الايه، والمسند بيختص بايه، بالسند مع الايه، السند يبقى ايه متصل، والكلام يبقى كلام ايه. مفهوم يا اخوانا؟ مفهوم. طيب ناخد تجربه بقى عليكم الوقت بقى، امسح لي ديت الله يكرمك، امسح الحته ديت. خلاص عرفتوا ان المرفوع، ان المسند هو المتصل الايه المرفوع، اخر ما استقر عليه الايه، لا اخذ براي الخطيب ولا براي مين، ابن عبد البر. طيب بعد كده اجي بقى اعمل تطبيقات، هي تكونوا بقى بقيتوا كويسين. حديث ادواح، حديث يا عم والله لو وضع الشمس في يميني، ده كلام مين؟ كلام النبي، كلام النبي محمد. يبقى مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. ناقصه قد ايه لجل يبقى مسند؟ ايه رأيكم؟ يبقى احنا الوقت عرفنا، نشوف السند بقى متصل ولا لا. انا نظرت للمد والله يا عم، طب انا عايز اجيب السند. ما يقولوا قال الرسول، قال صلى الله عليه وسلم والله يا عم، ويصرخ في الاذاعه. طب انت الوقت خدت علم ايه؟ علم المتن. اين علم الايه؟ خلي بالك، خلي بالك، السند بقى، السند ده اللي روي الحديث ده ابو اسحاق، ابن اسحاق، ابن اسحاق، ابن اسحاق. عن مين؟ بقول حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة، يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة، يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة بيقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعقوب ابن عتبة ده بيسموه الطبقة السادسة، يعني تابع تابعي. يبقى ناقصه بينه وبين النبي قد ايه؟ طبقتين، طبقة التابعين وطبقة الصحابة. يا سلام، بقى عندنا هنا ايه؟ يبقى السند دي متصل ولا مقطوع؟ منقطع. يبقى ده يسمع ينفع نسميه حديث مسند؟ يبقى لما اكتب لك اقول لك ضع خط تحت الإجابة الصحيحة، موصول او متصل ومرفوع ومسند، تحط الخط انه هو لا موصول ولا مسند، لان مسند ببص بالعينين، ابص للسند لقيته منقطع مش كده، ابص لقيته بس مرفوع، لان الرفع ما يهمش الايه الاتصال، الرفع بيبص. الله يكرمكم، بصوا معايا، يبقى ياخد مرفوع بس. كويس كده يا اخوانا؟ اعيدها من تاني ولا فهمت؟ نعم. السند دي احنا قلنا المسند بيجمع بين حاجتين، الاتصال السند، والكلام يبقى كلام مين؟ طب قالوا ده الكلام ده كلام النبي، منسوب لمين الكلام ده؟ للنبي، يبقى اسمه مرفوع. ناقصه ايه لجل ياخد مسند؟ مش كده ولا لا؟ اعيدها من تاني، مرفوع. انا لا، ما احنا قلنا خلاص ابن عبد البر، احنا قلنا استقر العلم على ان الحديث المسند هو المتصل الايه، ده الاتصال. خلي بالكم، استقر العلم. طب ما التاني هنقول ده المنقطع، يبقى مقطوع على راي مين؟ الشافعي. انما انا اقول لك استقرار العلم، خلي بال، يبقى المسند ما تبقاش اعور، بص بالعينين، عين تنظر للسند يبقى متصل، وتنظر للمتن ان كلام النبي. فالمتن هنا كلام مين؟ ناقصه ايه بقى؟ السند. جينا نبار السند ناقص منه كم طبقة؟ طبقتين، لان ده ابن اسحاق روي عن عتبة ابن ايه؟ يعقوب ابن عتبة. يعقوب ابن عتبة ده من الطبقة الستة، ناقصها لم يلقوا احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لقوا التابعين، يبقى هم تابع تابعي، يبقى اللي ما يشوفش الصحابي يبقى تابع ايه؟ تابع. واللي يشوف الصحابي بيلاقي الصحابي بنسميه، ولا لقاش النبي بنسميه ايه؟ تابعي. يبقى ناقص طبقتين. بنسمي الحديث ده لما تتقدمه بنسمي النوع اللي سقط منه اتنين فاكثر بنسميه معضل. لسه خليكم لما تشتروش شلعة اخطر من خلقكم، خلي بالكم. انا عندي يبقى الحديث ده بنسميه مرفوع بس لان الكلام منسوب الى ايه؟ انما ما ينفعش مسند لان السند ايه؟ مش متصل. مفهوم كده ولا ايه رايكم؟ اعيد تاني هجيبها لكم في الامتحان. يبقى ده منسوب للنبي ان هو منقطع. طيب الناس نيام، خلي بالك. اتنين، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. انتبهوا اذا مات، انتبهوا انتوا بقى. فاذا ماتوا انتبهوا، انما انتم منتبهين على طول. اصحى انت وهو وعتنان. الناس نيام فاذا ماتوا انتبه. هذا الحديث لم يصح نسبته للنبي محمد، انما ولذلك فيه دكتور في جامعة المنصورة وقع فيه، ردت عليه من 20 سنة، واستاذ عقيدة هو هنا، فوردت عليه في المجلة. الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. هذا الحديث نقول عليه موصول ولا مرفوع ولا مسند؟ قالوا نشوف بقى، هل ده كلام النبي؟ قالوا لا. امال كلام ايه؟ قال سفيان الثوري. سفيان الثوري زميل مالك ايه؟ تابعي. خلي بالك شوف شغل الحديث وحلاوته. قال لك مالك، انا كاني بشتغل مهندس كده، قاعد هندس في الصناعه، انما نقعد نقول كلام. اشوف ده كلام مين؟ قال سفيان الثوري. طب سفيان الثوري قالوا من ما نعرفه ازاي؟ بروح اكشف عن ابقى اعلمكم بقى قدام الكشف على الطبقات. سفيان الثوري قالوا من الطبقه السابعه، من كبار السابعه. يبقى السابعه يبقى تابعي. تابعي. يا سلام، تابع تابعي يبقى كلامه ايه؟ الصحابي بنقول على كلام النبي، بنقول كلامه ايه؟ طب قلنا الصحابي يبقى ايه؟ موقوف. طب التابعي وتابع التابعي يبقى بنسميه ده مقطوع. يبقى انا عايز اضيف لكم حاجة. لا خليك جميل قوي كده، مقطوع. طيب بدل مقطوع، انما صحيح لسفيان الثوري، يعني ما دام صحيح لسفيان الثوري يبقى السند ايه؟ متصل. يبقى هو حديث متصل. المتصل ما يهمناش فيه ايه؟ سواء يبقى مرفوع او موقوف او ايه؟ متصل زي موصول، الاثنين يساووا ايه؟ بعض. طيب يبقى الحديث ده نقول عليه مرفوع. طب ليه مش مرفوع؟ مش كلام النبي، كويس كده؟ طيب نقول عليه مسند، لان المسند هنظر بعينين، الرفع والاتصال. الاتصال موجود انما الرفع مش موجود. الله اكبر، يبقى هو موصول. ايه رايكم؟ شن كويس قوي كده، يبقى موصول، انما هو صحيح لسفيان الثوري. طب اسميه ايه بقى لما اجي اوزعه بقى؟ افرض عملت له توزيعه تاني، الناس نيام فاذا ماتوا انتبه، وعملت موقوف ومرفوع ومقطوع، تختاروا ايه؟ مقطوع. نعم، يبقى ينفع موصول ومقطوع. قالوا اي، لان الوصل ما يشترطش فيه الايه؟ الوصل بيهمه ايه؟ السنه. مفهوم يا اخواني؟ ايه اوعوا تكونوا صحيين ولا نايمين. اعيد. ما انا عايزكم تفتحوا مخاخكم بقى شويه كده. طيب اجيب لكم حديث يحل لكم المشكله. حديث انما اقول انتوا واخدين انما مثل صاحب القران، مش كده ولا لا؟ ده الحديث ده في الموطأ عن مين؟ مالك هي، عن نافع هي، عن ابن عمر هي، عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. لما اقول عن النبي يبقى خاص ايه؟ مرفوع هنا. طيب ودول مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى متصل، يبقى ايه رايكم؟ يبقى متصل ومرفوع يسوي ايه؟ طب ايه رايكم؟ فهمتوا ولا لسه؟ ها قولوا قول قول. الثوري خد ازاي الحديث اصلا؟ نعم وصل له ازاي الحديث اصلا؟ الثوري ده الحديث ده ابو نعيم روى عنه، ده كلام مش حديث الثوري بقى، خلي بالك منه، الكلام مش حديث الثوري، ده الثوري اللي قايله من حنكه، ويبقى كلام الثوري مش كلام ايه؟ فهمتها بقى؟ اصل انت بتقول وصل له ازاي؟ لا مش اصل انت اصل ما انت قلت وصل له ازاي يبقى عايزك يعني وصل له من النبي للايه؟ لا ده كلام الثوري بس، بدل كلام الثوري يبقى اسمه مقطوع على مين؟ فهمت يا حبيبي؟ خلاص يبقى لما يكون مقطوع، خلي بالك مقطوع انما سنده متصل من اللي خرجه للثوري، لان ممكن واحد يقول كلام ما قالوش الايه؟ الثوري، زي لما قال قادرها على صلعة ابيها، اجيب لكم التخريج بتاعها اللي لبخوا الجمهورية كلها بيها، ان شاء الله بجيبها لكم الاسبوع الجاي تخريجها ببحث كامل. ايوه. هل ممكن نقول عليه قول بدل ما نقول عليه حديث؟ مين؟ يعني بدل ما نقول عليه حديث للثوري نقول عليه قول؟ لا، هذا القول ما هقول لك على حاجة، اقول لك على حاجة، من رقصة والكل بيقولوا قول، قول فلان وقول فلان، وقالوا التاني العندليب بيقول لك مش عارف اموتوا شهيدا يا ولدي، ما تسميه قول، انما لا، لابد ان نحافظ على كلام. احسن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلاجل حافظ يبقى كلامهم له ميزة عن كلام كل الناس الموجودين، مش كده ولا يا اخوان؟ ما انا ما اقول قول، ما كل واحد يقول قول، مش كده؟ ما يقولوا بشقى، احنا ما لناش دعوة بالسياسة طبعا، لا ده قال، انما انا هنا ما عايز ما تدخلنيش في اقوال، لان ايه؟ اسمع، اصل قول هيبقى اي واحد يقول كلام، مش كده ولا لا؟ ولذلك حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، من اللي بيقول؟ الشافعي، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. احنا ما بنيجي بنضبط كلامنا، عايزين نشوف كلام السلف يبقى مضبوط، يبقى كلام النبي بنسميه مرفوع، كلام الصحابة موقوف، كلام التابعي وما دون التابعي بقى، تابع التابعي والأخذين عن تابع الأتباع، دول كلهم نسمي كلامهم ايه؟ مقطوع. ايوه. أنت تقول كيف تسأل عن الطبقات؟ هذا علم يطول وأنا الآن مشغول. أصل الطبقات 12 طبقة، وأنت عايز الطبقات أنت تكشف عنها أما تصبر معايا. علم جميل أوي أوي. الطبقات دي أنا ببقى سعيد وأنا بكشف على الطبقات دي، لحدد بها الرجل قدامي. هو بيقع في أي طبقة؟ لا. أمال أنت فكرك إن الأسانيد دي كتل رجالة محطوطة جنب بعض؟ ده علم لم يصل اليه احد في العالم، ده طلبوا الان التاريخ يرجعوه للايه؟ يرجعوه بعلم الاسناد زي الاسناد، لا توجد امه زي امه محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنت لسه وانا طفل صغير سنه 72، كنت متخرج من الجامعه، كنت طفل لسه فعلا على هذا العلم. فاقوم انا راح اشتري الكتاب، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال، اقول له ايه جايبين اللبخه دي ليه كلها؟ ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت عمري ما اشتري كتاب الا لما اعرف ايه سنده. ليه؟ لان طب ايه ليه؟ خلي بالك. قال ابن المبارك، قال ابن المبارك الاسناد، هي اكتبه، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من ما شاء. ده قول في صحيح مين؟ مسلم. بدل في صحيح مسلم حك ايه؟ متصل يعني موصول. طيب وكلام ابن المبارك ده كله بنقول عليه ايه؟ مقطوع، مش كده ولا لا؟ يبقى ده يبقى موصول يبقى مش مسند، لان ما خدش الاثنين ايه نقصه. لو كان ابن المبارك بيقول عن النبي محمد بسنده يبقى نقول مرفوع كده، عرفتوا بقى. ولذلك صحيح البخاري فيه البلاغات اللي هو رمى نفسه من فوق اللي بيقولوا عليها. اهو اخونا بيضحك لان واقف فيه راجل كبير في مصر هنا ولا حدش فيهم، وكانوا الف واحد قاعدين، الف واحد في الجامع زي قال لك النبي عايز يرمي نفسه من على الجبل. قال لما غاب الوحي قام جه جبريل شده من ورا قال له اوعى ترمي نفسك. قال يعني الرسول عيل هيرمي نفسه والتاني يشده؟ قال له وده قال لك ده في قال لك ده عند البخاري. قال لك لا، ده البخاري اسمه الصحيح، احد الاحاديث الصحيحه المسنده. مسنده يعني ايه بقى؟ بتسويه يا اخواني ايوان كده، اتكلموا بقى، انطقوا متصل وايه ومرفوع. انما بتاع اللي بيرمي نفسه ده بلغني، وبلغني يبقى مش متصل، يبقى مش ايه مسند، خرج عن شرط الايه. كويس كده ولا ايه رايكم؟ مبسوط بسط بيوقف اساتذه في قلب الجوام. يبقى كويس كده لما انتوا عرفتوا ايه معنى، شفتوا حلاوه. يبقى حديث البخاري ايه؟ قالوا لي احاديث البخاري متصله ومرفوعه. طيب يبقى حديث البخاري مسنده. اللي مش مسند الاثار كلها ما نقولش عليها مسنده. اكتب الاثار ليست مسنده، جميع الاثار ليست مسنده، لانه لا تاخذ ايه لانها ما ايه لا مش مقطوعه بس وموقوفه. مو الاثر مش الاثر بيشمل، خلي بال الخبر يشمل. احنا لسه نعيد اللي فات اهو، ده كلمه بتاع ده علم الحديث ده، خليه في ايدك تلقى زي الخبر يشمل الحديث والاثر، مش كده يا حبيبي؟ الاثر بيشمل ايه؟ الموقوف والمقطوع، مش كده ولا لا؟ المقطوع طب اشوف الكتب اللي جيب الموقوف والمقطوع ده كتير بنسمها ايه اللي بتيجي فيها الاثار. الخد مصنف عبد الرزاق لما اقول لك مظن الاثر فيه، خلي بالك الكتب ده اسالكم فيها كويس قوي. انا اعطلك مسند ابو يعلى ومسند احمد، يبقى كتاب ايه احاديثه بايه بيجمع مرويات كل اصحابي على حد. عنده مسند الشهاب هي ومسند ايه ومسند الفرداوي. خد بقى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه، تلقى الاثار فيهم كتار اسمها مظان الاثار، يعني اقوال الصحابه والايه والتابعين ومن دونهم. وفيه تفسير، خلي بالك انت وهو، فيه تفسير يشمل كتير من الاثار، تفسير ابن جرير الطبري من مظان الاثار. يبقى اقول لك مظن الاثار ايه، تجيب لي ثلاثه، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، وايه وتفسير ابن جرير الطبري. فيه فيه المرفوع وفيه الاثار، خلي بال يعني دول فيهم المرفوع وفيهم اثار، بس اثار كثيره. مفهوم يا اخوانا؟ طيب مفهوم. طيب يبقى لما اقول لك صحيح البخاري، صحيح البخاري، صحيح البخاري، هتقول حديث احاديث صحيحه مسنده، صحيحه مسنده. لان ممكن يبقى مسند وغير ايه، الله يكرمكم، ممكن ياخد الرف وياخد الاتصال انما في اثناء السند واحد ايه ضعيف، خلي بالك. يبقى اسمه الصحيحه احاديث البخاري، اسمها الاحاديث الصحيحه، ادله تحقق شرط البخاري. لانه انا شفت واحد بيخطب في شربين قال لك الرسول راح يحدف نفسه، يا ناس البخاري ده كذاب، طلع هو اللي جاهل بعلم الايه. وانا قلت ده خلاص وانتهت من سنه 93 وامتنعت انا اخرج اطلع فوق المنبر دي، وعملت جلسه للخطيب اللي طلع فوق المنبر مش عارف. شوف انت مش تقول لخطيب، ما هو خطيب جاهل. اجى بالي بعد عمر طويل 10 سنين اخونا قاعد معاكو قال لي ده فيه واحد قال كذا، سبحان الله. لسه طب خلي بالكم، ياسين لما قرأت له، هسألكم ياسين لما قرأت له، ياسين، اصل الناس بيقراها كتير، ياسين لما قرأت لا كان حافظ سلامة فيه له جماعين فجايين محاصرينه بقى. ما تسيبهم خلاص، انا لما جاي عايزين ياخدوا جماعة اتفضل، احنا بنشتغل في دولة يا اخوانا، بنشتغلش في عزبة، اتفضل. قاموا جايين قايسين المسجد وخدوه. طيب جبت وكيل وزارة اتفضل، قال اجيب 11 مدير مساعد مديرية. قال لي انت، قلت له طيب قدمت له ادب الواجب والضيافة فقول له قولا لينا حتى لو كان فرعون يا اخي. فقمت قدمت له القول اللين والطعام اللين وكله مع بعضه، فألن له الحديث وألن له الطعام. فجينا وقفنا في القبلة 11، قال والله لا يتقدم إلا أنت. يا سبحان الله، قال حتى لا يقال أنك تقدمت أن وكيل وزارة تقدم عليك فيجرؤ الباقي على التقدم عليك، إنما عندما تتقدم وكيل وزارة عمر ما حد يتقدم. شوف الأدب لما نعامل الناس بأدب وأخلاق، ما احنا بنشتغل في ده. قال أنت لك حد يشتغل؟ قلت له أخويا مقيم معهد قراءة المقيم شعائر، عندك اثنين كمان ياخد واحدة. قلت له فلان وفلان، استفدنا وبقت عشنا في دولة. احنا هنعمل مشكلة كان زماننا الوقت ورا السجون. قال لا، انا عايز الانسان يشتغل بعقل في الدعوة. الدعوة فقول له اسمها جهاد الكلمة. جهاد الكلمة فيه لين، انما جهاد العدو ما يقول يلا جاهدوا والجهاد. قال فقها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. قال في فرق بين جهاد الكلمة وجهاد العدو، انما حدش فاهم هذه المصيبة. قال لك ان ربع ابن عامر مسك البتاع السهم بتاعه ونزل رايح لكسرة، فقعد يقطع في البساط بالساه وشال حصانه ومشي كده، وقام ماشي لما قام رايح ما لقاش حاجه وتد يربط فيه، قام رايح في الدكه بتاع ايوان كسرة اللي قاعد عليها عاليه، وقام رابط عملها وتد وربط فيها الحصان، فالحصان بيقول لك فشل في قلب بتاع. بقى دي دعوه. جيت ابري لقيت الحديث ده في سيف ابن عمر الزنديق الكذاب، لك يفسد دعوه الايه؟ المسلمين. انا يا اخوانا ما تجروش ورا الكلام الفارغ، لابد ان تحقق ما تقول، لان لو فرعون نفسه قال فقول له، في فرق بين الدعوه. قال انما سيف ابن عمر زنديق باقرا في الرجال علم الرجال. طيب اذا عندنا ايه؟ ياسين لما قرات قال اقراوا ياسين، لكن ما حدش يدخل عليكم. قعدوا يقراوا ياسين فالناس طردوهم من الجامع. قال لا لا، البتاع السورة ايه اللي فيه ده؟ قال رسول الله ياسين لما قرأت. لا، قوم يبحثوا في ياسين لما قرأت. لا، خلي بالك، ياسين لما فين انا كتبتها؟ ياسين لما قرأت فين؟ لما قرأت. لا، طيب هي موقوف ولا مرفوع ولا مكتوب؟ قولوا. مش انت يا ابن الاول قبل ما تحكم مرفوع يبقى عندك السند وعندك المتن. المتن هو مسند ولا مرفوع ولا موقوف ولا ايه؟ نشوف السند جدع، يبقى لك عينين، عين تنظر على السند وعين تنظر على الايه. قال انما نظرت بعين واحدة تبقى اعور، جت ابص على البتاع لقيت المتن موجود انما السند مانيش عارف اظبطه. جت باري اتمنى الحديث ده ليس له حل، يبقى مش كلام حد خالص. ايه رايك انت وهو؟ ليس اسمه لا اصل له. اكتب، اما انا ممكن الخبطك. لا اصل ايه له؟ يعني لا سند له. لا، المذكره الثانيه ان شاء الله ما بقى اطلعها لكم بتاع القسم الثاني اللي هي المردود، بقى كاتب فيها ديت كانت مدرسه من حوالي 20 سنه، مدرسه ديت جبت لهم ياسين لما قرات له، قالوا لا أصل له. هكذا قال السخاوي في المقاصد ووافقه القاري في المصنوع 414. طب خد حديث كمان، اختلاف أمة رحمة، اختلاف أمة رحمة، هل هو اكتب موقوف ولا مرفوع ولا متصل ولا مسند؟ نشوف السنة جدع. طيب انت بقى فتحت وانت كنت منتج، انت كنت مسلم في الثوري، جاي له منين الكلام ده؟ الكلام ده زي حكي عن اتمنى الكلام كلام الثوري مش كلام النبي. انت كده دلوقتي يبقى كلامه ايه بقى ده؟ نسميه ايه؟ مقطوع. انت صحته بك كويس الوقت. طب المسند يبقى ايه؟ المسند متصل وايه؟ تنظر بكم عين؟ اثنين. طيب، طب احنا عندنا اختلاف امتي رحمه، نبص على السنه قبل ما نحكم، نشوف السنه مش كده؟ قالوا هذا الحديث لا أصل له، نقله المناوي عن السبكي أنه قال وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. إيه رأيك؟ آه، يبقى هذا ليس له إيه؟ لا سند، لا صحيح ولا ضعيف ولا إيه؟ موضوع. ودي الأحاديث، والله هذا الحديث قايله أكبر رجل في الإذاعة، ونزل في قلب بتاع المجلة بتاعت اللي بيسمها اللواء الإسلامي، اللواء الإسلامي، اختلاف أمتي رحمة. طيب شايفين كده؟ طيب هنا بقى عايز أعطيكم قواعد برضو من اللي بتيجي في الامتحان، امسح بين المسند والمرفوع عموم وخصوص مطلق. خلي بالكم احسن تقوموا ايه في الامتحان، تقوموا ما تقولوا انا ما قلتش حاضر. بين المسند والمرفوع عموم وخصوص مطلق. ادى المسند ولسه على المغرب قد ايه بس اجل رايح لك، لان عنده محاضره النهارده في اصول الاعتقاد، اصول اللي هي خلي بالك اللي هي علم الاسماء والصفات. هذا العلم اللي ما يدرسش عقيده اسماء وصفات يبقى ما يدرسش حاجه، يبقى زي اشعري على طول. هي اللي بيخلف الاشاعره، يعني أنا في المحاضرات العلمية حديث، الخطب المنبرية والمحاضرات أصول حديث هتبقى فوق هنا وفوقك إن شاء الله بعد المغرب على طول إن شاء الله، تشوفوا حاجة في العقيدة إن شاء الله طيبة النهاردة. المسند والمرفوع، خلي المسند عبارة شرطه إيه؟ شرطه اسمع معايا بقى، الموصول أو المتصل. أنا ممكن أقول موصول ومتصل إنما ما أقولش مقطوع أو منقطع، افهم الحتة دي. الموصول أصل المقطوع، والمنقطع المنقطع علم سند، إنما المقطوع علم إيه؟ مات. إنما الموصول والمتصل متعلق كله بالإيه؟ كويس، أو خليكم كويسين كده. المسند عبارة عن موصول زائد إيه؟ مرفوع. خلي بالك، يبقى كل مسند مرفوع، صح ولا لا؟ كل مسند مرفوع صح، وكل موصول وكل مسند موصول صح. لسه بقى العكس بقى، يبقى كل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع مسند، لان ممكن يكون مرفوع وغير ايه متصل. ايه رأيكم؟ يبقى كل مسند مرفوع، لان شرط اساسي في المسند ان يبقى ايه؟ مرفوع. وليس كل مرفوع مسند، ليه؟ لان ممكن يكون مرفوع وغير ايه متصل، فما يحققش الايه ان يبقى ايه مسند. مفهومه دي؟ خد التاني اعيدها من تاني. مش كده؟ كل مسند مرفوع، ليه؟ لان المسند شامل فيه الموصول والايه والمرفوع، مش كده ولا لا؟ زي ما تقول كل طالب ثانوي يبقى دخل الاعدادي، مش كده ولا لا؟ مهم قوي. يبقى لابد المسند يكون محقق مرحله الوصول ومرحله الايه الرفع، انما الرفع ما بيشترطش فيه الايه الوصل. ولذلك يقول ليس كل مرفوع ايه مسند، لان شرط في المسند يبقى الاتصال، انما ما فيش شرط في الرفع يبقى الايه الاتصال، لان المرفوع ممكن يبقى متصل او غير ايه متصل. مفهومه ديت ولا عيد كمان مره؟ قول لي مره كمان لما تفهم. خلي بالك، انا ممكن اصل ممكن يجيب لك سند زي ما انا قلت لك، والله لو وضعوا الشمس، والله لو وضعوا الشمس في يميني، وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ده كلام مين؟ النبي. بيقول بناخد اكمن منسوب للنبي بنقول ايه مرفوع. بقى بص على السند اللي راح للنبي، السند اللي راح للنبي لما جه ايه، لما عندكم انا جبت لكم سند من مين لمين الوقت، من يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة ده يعقوب ابن عتبة قال ان النبي قال انما يعقوب ده تابع تابعي، يبقى السند عندنا فيه ايه؟ في انقطاع. يبقى الكلام ده هو قايله منسوب للنبي انما سنده ايه؟ منقطع. نسميه مرفوع انما السند ايه؟ منقطع. بدل منقطع ما يبقاش مسند، لابد المسند ياخد الرفع مع اتصال الايه؟ السند. لان ممكن واحد يقول قال رسول الله والسند بتاعه منقطع، زي بلغان ان رسول الله كان هيرمي نفسه. يبقى الكلام مرفوع انما السند مقطوع. مفهوم كده؟ يبقى لابد السند منقطع، يبقى لابد في السند الاتصال مع الايه؟ مع الرفع. ما احنا عرفنا ان مش هو قاله، هو ينسب للنبي رفعا، ينسب له رفعا. انما في التحقيق بقى خلي بالك، ما احنا بنقول ايه؟ اسمه صحيح مسند، ممكن يبقى ضعيف ومسند. السند ملوش دعوة، المسند ملوش دعوة بالصحة. خلي بالك المسند، خلي بالك عندي سند متصل زائد ايه؟ كلام نبي، كلام النبي. ابحث بقى في نوع الاتصال، هل فيه انقطاع، هل فيه ضعف ولا مش ضعف، ده بنسميه الصحة او الضعف، ده بحث اخر. يبقى انا هنا لما اقول الكلام ده منسوب للنبي والسند متصل، او ان كان السند متصل خلاص، سند متصل ومنسوب للنبي يبقى اسمه مسلم. مفهوم؟ متصل ومنسوب للنبي يبقى ايه؟ مسلم. ابحث في الاتصال، افرض في الاتصال ده راجل صحيح وصل بيتكلم، ان احنا الاثنين قاعدين اهوت ومتصلين مع بعض وانتوا قاعدين معاي، انما اللي قدامي ده ضعيف. مفهوم؟ طب نسمع بس ايه واللي عنده سؤال يقول. الحصة الجاية كمان لجل تبقوا سعدة، لان ده بشرحه في سنة ان شاء الله، هنحضر المحاضرة ان شاء الله، تقوموا تتوضم لحضور المحاضرة، وان شاء الله بإذن الله، بإذن الله ان شاء الله سيفصل لكم تفصيل وتقر اعينكم.